أعوذ بالله السميع العليم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم يا حنان يا منان، إلى نوره سبحانه أتوسل، وأرجو الذي يرد إليه وأسأل. فسبحان من تعلو الوجوه لوجهه، ومن كل ذي عز له يتذلل. حليم عظيم راحم متكرم، رؤوف رحيم واهب متفضل. يا غافر الزلات وهي عظيمة، ويا نافذ التدبير ما يشاء يفعل. أجب دعوتي يا رب، إنك سامع مجيب لمن في الخير يرجوك ويأمل. وصل يا رب وسلم دائما على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد سيدتنا السيدة نفيسة رضي الله عنها، وصلى وسلم على جدها المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وندعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا في نقل شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك، ونحن نحتفل معا بذكرى الإسراء والمعراج بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعالوا أيها الأحباب، نحيا معا في رحاب القرآن الكريم، حيث يتلو علينا القارئ شيخ محمود محمد الخشت من أول سورة الأعراف وحتى الآية 30 من نفس السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام